رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. وبعد، قال الإمام أبو المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدنيا والآخرة آمين، في كتابه البحر المورود في المواثيق والعهود المسمى بالعهود الصغرى: أخذ علينا العهود ونرجو من فضله الوفاء، أن نرى أنفسنا دون كل جليس على وجه الأرض، ولو من بعض الصفات دون بعض، فننظر إلى المحاسن ونعمى عن المساوئ. يعني أخذ عليه العهود من مشايخه رضي الله تعالى عنه، ونرجو من فضله، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، أن يمكننا للوفاء. لا وفاء إلا بالله تبارك وتعالى، إذا لم يكن توفيق من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قيل الإمام الدردير رضي الله تعالى عنه: كيف يكون أول ما يجني على العبد اجتهاده؟ كيف اجتهاده يكون سببا في وباله وهلاكه؟ قال: يزين له طريق الباطل فيعتقده حقا، فيمشي فيه ويجتهد في السير، فكلما ازداد اجتهادا كلما ازداد بعدا. واحد ماشي في طريق غلط، متى يصل؟ الغاية هنا وهو يمشي هنا. أن نرى أنفسنا دون كل جليس على وجه الأرض، فمهما جالس إنسانا لا يعتقد أنه أعلى من هذا الإنسان، ولا يعتقد أن نفسه أسمى من نفس هذا الإنسان، ولا يعتقد أنه عند الله عز وجل أو عند نفسه أو عند الناس أفضل من هذا الإنسان، ولو من بعض الصفات دون بعض. حتى ولو أن يعتقد، حتى ولو أن يعتقد أنه أفضل منه في صفة واحدة، أو يعتقد أن فلان هذا أفضل منه على الأقل في صفة، يعني هذا المعنيين صحيح، يعني ألا نعتقد، ألا نرى أنفسنا دون كل جليس على وجه الأرض ولو من بعض الصفات دون بعض، يعني نعتقد أننا دونه حتى ولو في بعض الصفات، ولو في صفة واحدة، أو نعتقد أنه فوقنا حتى ولو في صفة واحدة، فننظر إلى المحاسن، يعني ننظر إلى محاسن الناس، ونعمى عن المساوئ، يعني عن مساوئهم، وإن من الله علينا أكثر من ذلك، يعني إذا تحققت نفوسنا بهذا الأدب العالي، نزلنا بنفوسنا إلى محل نفوس العارفين. أين مكان نفوس العارفين الكبار؟ تحت الأرضين السفليات، يرون أنفسهم في آخر شيء، تحت الأرض السفلى التي ما بعدها رتبة في السفل، ليس بعدها رتبة في النزول، يرون أنفسهم أحط شيء وأقل شيء. ومن تحقق بهذا العهد صار الوجود كله في مرتبة الشيخ له، حينئذ الوجود كله يربيه، ينظر إلى كل الوجود ويتعلم من كل الوجود، واستمد من كل شيء، يستمد المعرفة من كل شيء حوله، من ناطق وصامت، فلا تحصى أشياخه، يتعلم من كل الناس ومن كل الأحجار ومن كل الحشرات ومن كل الطيور ومن كل الحيوانات ومن كل الجبال، كل شيء. إذ ما من شيء في الوجود إلا وقد جعل الحق فيه خصيصة لم تكن في غيره من سائر الوجود، هكذا ميز الله عز وجل الأنواع، ميز بعضها على بعض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ماذا؟ كيف؟ ميز كل واحد بشيء. فينظر صاحب هذا المقام إلى تلك الخصيصة المميزة لكل شيء في الوجود، ويتخلق بها يتعلم، فيأخذ من جليسه العاصي مثلا الذل والصبر تحت بلاء الله عز وجل. إن لم يكن من فضل العاصي على المطيع أنه يجعله يشكر الله على أنه لم يكن من العصاة لكفى، فقط أن تنظر إليه فتحمد الله أنك لم تكن مثله. ما الذي يميزك على العاصي؟ ربما هو أكثر صحة منك، وربما هو أكثر أولادا وأكثر مالا وأكثر جاها، لكن توفيق الله هو الذي فرق بينك وبينه، جعلك أنت مطيع وجعله هو عاصي، التوفيق. فإذا لم يكن هناك التوفيق ما كنت أنت مطيعا ولا كان هو عاصيا. هذه هي المسألة. لذلك الإنسان المسلم يستمد من كل شيء، ويرى يعني من خصائص هذه الأمة أن الصالح ينتفع بالصالح بصحبته، والطالح ينتفع بصحبة الصالح، والصالح ينتفع بصحبة الطالح. لذلك عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأن الصحبة، فقال إن الله يسأل في صحبتي ساعة، إن الله يسأل في صحبتي ساعة. فلان الذي صاحبته ساعة، هذه علاقة كبيرة عند الله عز وجل، أنت مسؤول عنها يوم القيامة. لا تقول هذا لا أعرفه، كل فقط كن رأيته مرة، مرة صحبة أنت مسؤول عنها، إن الله يسأل في صحبة ساعة. في صحيح مسلم عن أبي عبد الله الصنابحي رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الله الصنابحي تابعي كبير من مصر، أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحل إلى المدينة. فلما دخل المدينة أول من لقيه فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له أنا فلان جئت من مصر لألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر لقد جئت وقد ثوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 3 أيام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم توفي من 3 أيام فقط، واحد كان بينه وبين الصحبة 3 أيام. فسأل ماذا يفعل؟ قالوا إلزم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلزم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. سيدنا عبادة بن الصامت جاء إلى هنا في مصر واستقر في مصر وتوفي بها، ونسله موجود إلى الآن في أهل مصر، عائلة الصامت شجرة كبيرة يعني موجودة إلى الآن. فلزم سيدنا عبادة بن الصامت، فلما حضرته الوفاة بكى. يروي هذا الحديث الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه في صحيحه، يقول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن ابن حبان عن ابن عجلان عن ابن محيريز عن أبي عبد الله الصنابحي قال دخلت على عبادة بن الصامت في مرض موته فبكيت، فقال مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن سئلت لأقولن فيك، ولئن استطعت لأنفعنك. هذا كله فوائد الصحبة. لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن سئلت لأقولن فيك، ولئن استطعت لأنفعنك. من أي بأي شيء؟ الصحبة. الصحبة أمر عظيم. إن الله تعالى يخرج العبد من النار لا بحسنة قد اكتسبها. قالوا فبما يا رسول الله؟ قال يعلم أن له في الجنة خلا لا يتم هناؤه إلا به، فيخرجه من النار كرامة له. فقط في الجنة واحد صالح كان صاحبه، فالله عز وجل كيف يخرج الصالح من الجنة يوديه النار؟ لا، يجمع بينهم، يخرج الطالح من النار يوديه الجنة. فيأخذ من جليسه العاصي مثلا الذل والصبر تحت بلاء الله عز وجل حتى يزول البلاء ويراه أقوى منه في مرتبة الصبر، ينتفع به ويرى أنه يعني ما كان يتحمل هذا البلاء بالمعصية. ويأخذ من الكلب إذا جالسه احتمال الجفاء وعدم الادخار لشيء من متاع الدنيا سوى ملء بطنه. الكلب هكذا يتحمل جفوة أصحابه مهما فعلوا به، مهما أبعدوه، مهما ضربوه، هو حريص على مصلحتهم، يتذلل لهم ويتزلف إليهم. لماذا؟ وفاء. حتى قال الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه الشاطبية: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. يأتي إلى مجلس فيبعدونه، يرى خطرا فيأتي يبعدونه، ويرى خطرا فيأتي يردونه ويبعدونه عن مجلسهم، ومع ذلك هو يهين نفسه من أجلهم. وعدم الادخار لشيء من متاع الدنيا سوى ملء بطنه. ويأخذ منه كثرة رضاه عن ربه في أكل الرمم والشرب من الخرارات، لكن قضاء الحوائج شرب من الماء هذا وكذا، ويأكل الرمم والقاذورات، وهو منشرح الصدر. ويأخذ منه حفظ الود لمن أحسن إليه وعدم الجفاء له إذا جفاه وغير ذلك. ابن المرزبان ألف كتابا اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبث الثياب، فضل الكلاب على كثير ممن لبث الثياب، ذكر فيه فضائل للكلاب ليست موجودة عند بعض البشر. ويأخذ من الحجر والخشب الصبر على قطعه من الجبل بالحديد، من يصبر يضرب يكسر، ونحت أضلاعه ثم جعله في أسفل جدار خرارات الأخلية، حمامات والكنيف، وأنفه في البول والغائط والقذر ليلة ونهارا، لا يتقلق ولا يطلب من أحد أن يخرجه من ذلك. الحديد والخشب من مخلوقات الله. ويأخذ من الحمار والجمل صبره على تحميله الأثقال وركوب صاحبها فوقه. أحد شيوخ سيد الشعراني رضي الله عنه لا أذكر اسمه كان في منطقة إمبابة، وبعدين ضاقت عليه السبل وأهلها آذوه جدا، فعزم أن يخرج، ما عاد يحتمل ولا ينصحهم ولا كذا يأخذ، فاكترى جملا وحمل عليه أمتعته. قال: فمر عليه صبي صغير فقال: يا عم الجمل يحمل أكثر من هذا. فأعاد أمتعته إلى بيته، إشارة، قال: الجمل يحتمل أكثر من هذا، فهم عن ربه تعالى، ينبغي أن تحتمل أكثر من هذا. فأعاد أمتعته إلى بيت، يفهم من كل شيء. ويأخذ من الحمار والجمل صبره على تحميله الأثقال وركوب صاحبها فوقه، يضربه بالصوت والمقامع وينخسه بالحديد حتى يصير دمه جاريا ليلا ونهارا ولا يتركه يبرأ، لا يعالجه ربما. ثم إذا عجز وعيا، إذا عجز هذا الحمار أو الجمل، يصير يضربونه أشد الضرب، لا يرحمونه. فإذا عجزوا عن أن يقوم ذبحوه وقطعوه بالسواطير ونحتوا لحمه من على عظمه، ثم أطلقوا في العظم النار بعد ذلك النفع الذي نفعه له، وهو يشاهد ذلك كله لا يتكلم ولا يتظلم ولا يشكو قط من فعل معه ذلك. فأين أنت من هذا، هذا النظر إلى هذه المخلوقات. ويأخذ من الديك إذا جالسه كثرة استيقاظ قلبه وغيرته على عياله وعدم شح النفس عليهم، ولو لم يكن عنده إلا حبة واحدة أتى بها وطرحها بينهم. لاحظ ملاحظة، من يفهم عن ربه عز وجل هذا؟ الإنسان غافل يجري في هذا الكون ولا يرى شيئا. أين أنت من حكم الله في مخلوقاته بهذا الشكل؟ ويأخذ من الشمعة والفتيلة كثرة تنويرها على من جالسها وصبرها على عذاب نفسها بالنار لنفع جليسها، وهكذا يفعل بجميع ما في الوجود. أين أنت من ذلك؟ هنا تعلم معنى إنفاق الإنسان نفسه على غيره، مهم جدا. تعلم من كل ما في الوجود، من كل شيء خصلته الطيبة التي فيه. ومن فتح بابا فتحت له أبواب. أنت فقط أطلب ما عند الله. قال: إن لله في أيام دهركم لنفحات، عطايا وبركات وهبات ومنح، فتعرضوا لها. فقط، لم يقل خذوها، فقط تعرض، أظهر أنك تريد، فتعرضوا لها. فربما أصاب أحدكم نفحة لا يشقى بعدها. أعطاء الله عز وجل لا يرد. الله عز وجل إذا أعطاك لا يسلبك، إلا إذا أعرضت أنت عن العطاء خلاص. ومن فتح بابا فتحت له أبواب، وانحدر إليه المدد من كل جليس، وصار الوجود كله يمده، لأن المدد كالماء الجاري لا يجري إلا في السفليات، ما ينزل من أعلى لا يصعد، لأن الأعلى لا يصعد إليه مدد. فكلما كانت نفسك، كلما كانت نفسك خاضعة مستكينة تحت، كلما ساق الله إليك الأمداد. والمساوي ماؤه واقف راكد لا يجري، فافهم. ومن رأى نفسه مساويا لجليسه أو أعلى منه حرم مدد الوجود كله، وصارت منزلته في الجنة دون الخلق أجمعين. سمع جماعة برجل من الصالحين دخل البلد، وكان فيهم سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، فقالوا: نذهب وننظر إلى هذا الرجل. فمنهم من قال: نذهب لنمتحنه، ومنهم من قال: نذهب لننظر في كلامه. ودخل سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بين الحضور مطأطئا رأسه، عازما على أن ينتفع من الرجل ما استطاع. فجلس بين يديه فقال: يا عبد القادر، ارفع رأسك، قد جئت خاضعا متواضعا، فوالله الذي لا إله إلا هو لأجودن عليك بعطية تقول فيها: إن قدمي على رقبة كل ولي لله عز وجل. كلمة مشهورة عن سيدي عبد القادر، قول: إن قدمي هذه على رقبة كل ولي لله عز وجل. أي تواضع. وقال سيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه: نظرت إلى أبواب الحق عز وجل التي يسلك منها السالكون، فرأيتها كلها ملأى إلا باب التواضع. رأيت الأبواب كلها ملأى إلا باب التواضع. نظرت إلى الأبواب التي يسلك منها السالكون إلى الله عز وجل، فرأيتها كلها ملأى إلا باب التواضع. صعب على النفس، النفس. ومن رأى نفسه دون كل جليس كان فوق الخلق أجمعين. من تواضع لله رفعه. وليست هذه المرتبة بالأصالة إلا لسيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم هو فوق الخلق أجمعين رقم واحد. ذلك هو أول الخلق رتبة، أول الخلق رتبة صلى الله عليه وسلم، الأول على الفصل، ليس الأول يعني أول واحد دخل الفصل، لكن الأول على الفصل يعني إيه؟ الأول على المدرسة، يعني هو أعلاهم، فهو أول الخلق رتبة صلى الله عليه وسلم. ثم هي لكل وارث له من الأنبياء والأولياء، فإن اختلفوا في جمال المراتب وصفائها علوا وانخفاضا، فمن رأى نفسه دون كل جليس كان رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغير ورثته في المقام، فعلو درجاتهم على عدد من رأى نفسه دونهم في نصف الوجود أو ربعه أو خمسه أو سدسه أو سبعه أو ثمنه أو تسعه أو عشره أو نصف عشره أو ربعه أو خمسه وهكذا. فافهم كل إنسان على حسب وراث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعدين الناس على حسب شايف نفسك قد إيه، كل ما ترى عدد كبير من تتواضع لعدد كبير من الناس كل ما تعلى، كل ما تتواضع لعدد أكبر كل ما ترتفع. ومن فوائد التحقق لهذا العهد عدم رد الجواب المؤذي لمن كلمنا بكلام غليظ. الأصل أن تكون مع الله ليس مع الناس، فإذا كلمك فلان بكلام غليظ أو آذاك أو أساء إليك لا ينبغي أن تقف معه، وإنما أن تسأل نفسك لماذا ساقه الله إليه، ما الذي يريد أن يبلغني ربي على لسان هذا الرجل أو على لسان هذه المرأة، يكون حاله كما قال سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه في السماع من كل شيء، يقول: يا أخت سعد من حبيب جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. ساعي البريد يأتيك برسالة ما يعرف إيه اللي جواه، لكن أنت تعرف. هو يقول لك: فلان بعثني إليك ويقول لك المسألة انتهت. هو لا يعرف ما المسألة وكيف انتهت، لكن أنت تعرف وتفهم. كذلك الذي يفهم عن ربه عز وجل يسمع من كل شيء، يعرف حتى من العصاة والمذنبين. زمان كان واحد من الصالحين راح يزور معانا سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، بعدين هو خارج من المقام فلقى واحد مشغل برا كده في عربية مشغل الأغاني، فمش عارف الأغنية كانت بتقول تقريبا عارف مش هشوفك تاني باين، ولا آخر مرة أشوفك تاني حاجة كده يعني. فقال: يا سبحان الله، هذه زيارتي الأخيرة. قال: يا مولانا كيف زيارتك الأخيرة؟ إن شاء الله تيجي مرات ومرات. قال: لا سيدي أبو الحسن بيقول لي مش هشوفك تاني. بعدين بعد رجوعه بيومين توفي رحمه الله. يسمع من كل شيء. ومن فوائد التحقق لهذا العهد عدم رد الجواب المؤذي لمن كلمنا بكلام يغيظ ويحرك النفس. وتأمل إذا نهر السيد عبده كيف لا يرد على سيده ويحتمله، وذلك لأن سيادته مشهودة له. السيد يشتم العبد، العبد يسكت، لماذا؟ يعرف أنه سيده، أنه أحسن منه. المدير يعنف الموظف، لماذا؟ يعرف أنه أفضل منه فوقه. فما ترك الإنسان لا يحتمل الكلام الواقف إلا رؤيته، السيادة إلا رؤيته السيادة لنفسه على أخيه والمساواة له. فافهم لماذا لا تتحمل أخوك، لماذا لا تتحمل أخاك، لماذا لا تتحمل كلامه الذي يغيظ، لأنك ترى أنك أحسن منه أو أنك مساو له. ليه بيكلمني كده، احنا زي بعض، هو أحسن مني في إيه؟ مش كده بيقول كده، هو أحسن مني في إيه؟ مفروض أنا زيه. هذه هي المشكلة. ومن فوائد التحقق لهذا العهد أيضا التسليم للخلق في سائر ما يدعونه من مراتب الكمال والعرفان ما لم يدعوا باطلا في الشرع كالرسالة أو النبوة. فلان يقول أنا القطب، الله أعلم، لعله صادق. فلان يدعي أنه يعرف كذا وكذا، الله أعلم، لعله صادق، ما ندري. طالما لم يدعي باطلا في الشرع، طالما لم يقول أنا نبي، فإن من رأى نفسه دون جليسه حكم على نفسه بعدم الذوق لمقامه فسلم له ضرورة. طالما أنت أقل منهم إذن لا يمكنك أن تحكم عليه، خلاص يبقى تسلم له، لأن الأسفل لا يعرف رتبة من هو فوقه إلا بالسماع فقط. ومعلومات الله تعالى لا تنحصر، وأسرار خلقه لا يطلع عليها إلا هو تعالى، ثم من أعطاها من الخلق. فإذا أخبرنا إنسان عن سر نفسه صدقنا، ولو ادعى القطبية، وكان تكذيبنا وعدم تسليمنا له نفاقا، بل هو رأس النفاق. فإن المنافقين لو كانوا سلموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ادعاه من النبوة والرسالة لآمنوا به واتبعوه فسعدوا، ولكنهم كذبوه فيما ادعاه فشقوا في الدارين، نسأل الله العافية. خلاص ما دام ما تعرف، ما أنت ما عندك قدرة على أنك تحكم عليه، إيه شأنك أنت؟ هو بيقول أنا ولي، أنت شأنك إيه؟ أنت ولي؟ ما دام أنت مش ولي تحكم عليه أنه هو مش ولي ليه؟ ولعلك أنت ولي في مقام أقل من مقامه، خلاص دي رتب، أنت مالك دخل. فعلم أنه لا جناح على العارفين في تسليمهم لأهل الدعاوي العريضة. العارفين لا يعترضون على دعاوى الناس طالما لم يدعي منكرا في الشرع، لأنهم يشهدون نفوسهم دون كل جليس كما مر، ويعلمون أن أسرار الله تعالى لا تنحصر. سيدي عبد الوهاب الشعراني روي عنه في بداية أخذه الطريق على الشيخ الخواص، قال له لا ترجع إلي حتى تقبل يد أحقر الناس، دور على على أحقر واحد قبل إيده. أخذ يبحث دور ويطوف ويروح ويأتي، أحقر واحد، من أحقر واحد؟ بعدين وجد واحد ملقى على الأرض ليس له ثوب يستره وليس له بيت، حالة يعني ما في بعد كده من الفقر المدقع الشديد والذلة والهوان. فأقبل عليه وقال أعطني يدك يا عم. قال ولما؟ قال لأقبلها. فقال وما وجدت أحقر مني؟ عجيب. فقال ما كنت أعرف، فعرفني. قال قبل يد نفسك، فإنه لا سلوك لك في هذا الطريق إلا إذا اعتقدت أنك أحقر الناس. البداية ذلك سادة الملاماتية رضي الله تعالى عنهم قديما كانوا يبحثون في بداية الطريق عما يحقر شأنهم بين الناس. يأتي الواحد غني أمير فيقولون له تبيع كل ممتلكاتك، فيبيع كل ممتلكاته ويبيع كل بيوته وقصوره، ويقولون هات الفلوس هذه وزعها على الفقراء، انفقها كلها على الفقراء. ينفق على الفقراء، يقولون الآن أنت صرت فقيرا، فينبغي عليك أن تسأل الناس كيف أمير فلان، أنت ما عدت الأمير، ما عاد عندك شيء، ينبغي أن تسأل الناس، وتسأل الناس في الحارة في الشارع الذي كنت تسكن فيه، يكون قهر تام للنفس. ما عاد هذا موجودا أصلا يعني، خلاص، لأن كان قديما نجوم المجتمع الفقيه الفلاني والعالم الفلاني، الآن صار نجوم المجتمع مختلفين. فأنت يكفي فقط أن تقول أنك تصلي الصلوات الخمس في جماعة والناس يحتقرونك مباشرة، يعني بدون ما تحتاج إلى يعني تسأل الناس، ولكن فقط إذا كنت تصلي الصلوات الخمس في جماعة الناس سيحتقرونك، يعني طبيعي. فعلم أنه لا جناح على العارفين في تسليمهم لأهل الدعاوى العريضة، لأنهم يشهدون نفوسهم دون كل جليس كما مر، ويعلمون أن أسرار الله تعالى لا تنحصر. وهذا كان سبب عدول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجواب المطابق لسؤال ابن صياد له، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال الدجال: أشهد أنك رسول الله إلى الأميين. ثم إن الدجال قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في صحيح البخاري. وعدل عن الجواب بالمطابقة فتحا لباب التسليم وعدم التقييد على الله تعالى في حضرة الإطلاق، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه خاتم النبيين بنص القرآن، فافهم ذلك. كان ممكن يقول له: أنت لست رسول الله، هذا واضح، لكن ما قال له ذلك، قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعلمنا، يفتح باب التسليم. ابن صياد طبعا مختلف فيه هل هو الدجال ولا غيره، مع فإنه منزع دقيق، فإياك وفتح باب الإنكار فإنه يطردك عن حضرة أولياء الله تعالى. واشهد نفسك دونهم في سائر العلوم تسترح. سيدي أبو مدين قال: ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي، وكن بالجهل مستترا. ستر جهلك سترك، وإلا مصيبة. دونهم يعني دون كل الخلق، نعم، دون سائر الأولياء. وقد حكى لي سيدي عبد القادر الدشتوطي رضي الله تعالى عنه قال: أنكرت مرة على إنسان رأيته لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فقال لي: يا أخي، رأى هذا الرجل لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فأنكر عليه: أنت ما بتعرف تصلي؟ ما درست الفقه؟ فقال: يا أخي، أنا ناصيتي بيد الحق تعالى، يمدني إذا شاء ويقصرني إذا شاء، فلا أستطيع أن أزيد ولا أن أنقص، وأنا مشاهد للمحرك لا الحركة. قال: فغبت عن إحساسي عند سماع قوله، فقلت له: الله عليك، من تكون؟ أخبرني بالله. فقال: أنا الإمام الذي عن يسار القطب. فقلت له: يا سيدي، التوبة. القطب والأوتاد أربعة، فقال عفو الله أوسع وأعم. استغفرت أو لم تستغفر؟ ثم قال لي لا تنكر قط إلا ما يهدم الدين. هذا من العلم إن شاء الله سيأتينا في أحد الآداب هنا. يقول أخذ علينا العهود ألا ننكر من البدع أو المنكرات شيئا إلا ما رأيناها يهدم الدين، ما رأيناه يهدم الدين. لا تقف على الناس بالمرصاد، هذا عين الفقه، خاصة إذا كانت هذه المسائل في تقع من بعض الناس الذين لا يعرفون. أذكركم بهذا في مراقي الفلاح في صلاة العيد. ماذا يقول إمام الشرنبولالي؟ يقول إن تكبير العيد الفطر جهرا ولا سرا؟ سنة. تكبير عيد الفطر سرا، تكبير عيد الفطر سرا، السنة سرا. الإمام الشرنبولالي يقول وإذا كبر العامة جهرا لا ينكر عليهم بل يتركون لزهدهم في الطاعات غالبا. قلت لهم لا تكبروا جهرا لن يكبروا لا سرا ولا جهرا، تمنعهم يقول لا تكبروا هذه بدعة خلاص. مش كده؟ كان الناس يقرؤون دلائل الخيرات في المساجد ولهم ضجيج بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بلد مسلم. بعدين جاء أصحاب التيار الجنوبي وقالوا إن هذا بدعة. الآن من المسلمين يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم أغرقتهم الدنيا إلا من رحم الله، مش كده؟ كان الناس يقرؤون الأوراد والأذكار، وجاء أصحاب التيار الجنوبي وقالوا هذا بدعة. من الناس الآن يحافظ على الأوراد ويذكر الله؟ دي مشكلة. ثم قال لي لا تنكر قط إلا ما يهدم الدين، فقلت بسم الله فانصرف. وكان ذلك تجاه بركة الحبش، بركة مشهورة جدا في مصر القديمة، قريبا من الجبل المقطم. ومن هذا العهد تعرف يا أخي أنه لا ينبغي لك قط مفاضلة بين شيخين على سبيل القطع. ياك تقول الشيخ الفلاني أحسن من الشيخ الفلاني عند الله، أو أن الشيخ الفلاني أكثر تقوى من الشيخ الفلاني، ما لك أنت؟ ما تعرفش فلان ده القطب وفلان مش القطب، ما لك؟ لا ينبغي لك قط مفاضلة بين شيخين على سبيل القطع أو غلبة الظن، إنما ذلك بالوهم كله وهم، لأن مقامك دونهما وتحتهما، فمن فاضل فكأنه ادعى مقاما فوقهما وهما تحته، ولولا دعواه تلك ما عرف التمييز بينهما على حسب صحة دعواه، والله غفور رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. فالحاصل من هذا العهد أن الإنسان ينبغي أن يتواضع لسائر الخلق، وأن الإنسان ينبغي أن يرى نفسه أقل من جميع الناس، وهذا على وجه الحقيقة ليس على وجه المجاملة. وإنما معرفة المقام عند الله عز وجل إنما تكون عند إعطاء الصحف. إنسان لا يدري، ما الذي يدريك بماذا تجري عليك أقلام القدر؟ هل تكون من أهل النعمة أو تكون من أهل النقمة؟ هل يرحمك ربك تبارك وتعالى فيميتك على الإسلام أصلا، أو العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس؟ كيف؟ فمن لك بهذا الضمان؟ ليس عندك. لذلك الله عز وجل لم يذكر الفخر في القرآن إلا في آية واحدة، قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه. خلاص بعد النتيجة ما ظهر، أما قبل النتيجة ما تظهر من يدري؟ أنا أصلي 100 ركعة وفلان لا يصلي، صلي ركعتين. أنا أصوم كل يوم وهو لا يصوم إلا يوم واحد في الشهر، لعل الله قبل منه هذا اليوم ورد عليك كل ما صمته، من يدري؟ لأن العبرة ليست بالأعمال وإنما بقبول الله عز وجل للأعمال، مش كده؟ سيدنا ابن عطاء يقول لا تزكين واردا لم تدرك ثمرته، فإن السحاب لا يراد للإمطار وإنما يراد للزرع والإثمار. المطر الذي ينزل من السماء لا يراد لمجرد المطر، وإنما يراد لما ينتج بعده، لما ينتج منه، لما ينتج على إثره من نبات نزل على الأرض فشربته ولم يشرب منه الناس ولم يزرعوا به ولم يكن فيه فائدة، فماذا يفيدنا هذا المطر؟ فالعبرة ليست بمجرد العمل، وإنما العبرة بقبول الله عز وجل للعمل. ذلك ورد كما في إحياء علوم الدين أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان معه أحد حواريه، فمر على رجل لص فقال اللص ما أجمل نبي الله وحواريه هذا، لو أنني انطلقت خلفهما فتبعتهما وسرت معهما وتبت مما أنا فيه. قال فأقبل عليهما ففطن له الحواري فأخذ يجمع نفسه إلى النبي يتأنف أن يصير هذا إلى جواره، والرجل اللص يتواضع كلما يعني وجد نفسه قريب يرى نفسه ليس أهلا أن يمشي إلى جواره، فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أن قل لحواريك يضم إليه هذا اللص، فقال له فقال وكيف أضمه وقد فعل ما فعل؟ فقال النبي إن الله يقول لك استأنف العمل، استأنف العمل من جديد. أما اللص فكل سيئات خلاص شطبت ابدأ من جديد، وأما هذا الحواري كل حسنات خلاص شطبت ابدأ من جديد. هذا هو، فالحاصل هو ذاك أن الإنسان يتواضع للناس ويرى نفسه أقل من الناس. والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.